نرجو نبذة مختصرة عن خلاف بين علي رضي الله عنه وسيدنا علي وسيدنا معاوية، كيف بدأ وكيف انتهى. كثيرا ما نسأل عن ذلك بشكل قد يوقع بعضنا في المعصية، قد يفتي بعض الإخوة وغيرهم. طبعا المسألة دي خطيرة، والواجب أن نمسك عما شجر يعني بين الصحابة من خلاف، أجل أن أكثر ما قيل في هذا الباب وروي بأسانيد ضعيفة وموضوعة، كثير منه كذب وكثير منه غير عن وجهه، وما كان فيه من حق فهم بين مجتهد مصيب وهو علي رضي الله عنه، ومجتهد مخطئ وهو من خالف عليه من أول طلحة والزبير وعائشة، أو بعد ذلك معاوية رضي الله عنه. ولا وجه للمقارنة بين علي ومعاوية، علي من السابقين الأولين، معاوية من مسلمة الفتح، لكننا نعلم أن معاوية من أعد الملوك، أعد الملوك المسلمين. كتاب العواصم من القواصم فيه بيان شافي لهذه المسألة. وفي الحقيقة كان هناك اجتهاد من خالف عليا، لأن قتلة عثمان كانوا في جيش علي ولم يختص منه علي، فظنوا أن علي رضي الله عنه لا يريد أن يختص من قتلة عثمان، وهو ظن غير صحيح. علي رضي الله عنه كان يريد أن تستقر الأمور أولا وتجتمع الكلمة، ثم يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان إذا ثبتت عليهم الأدلة. فالذي حدث أنهم كانوا على بعد، ودخل المنافقون للوقيعة بين الصحابة، فحدث ما حدث الذي وقع من قتال.